فلان او ديبورا. واخرى يشهدون بالقبر بالفصول. فلو شاهدوا بالقبر ولكن هناك شهادة اخرى من النساء من اربع نساء تعارض هذه الشهادة الرجالية. بمعنى انهم اربع نساء يشهدن على ان المرأة بكر ولازم العلاج ان تكون المرأة سيدة فيقع بين الشهادتين تعارض. يا بالحالة يسقط الحق او لا يسقط الحق ان الحق يسقط. لماذا؟ عليكم السلام. لماذا؟ لان كلا الشهادتين يحملان على الصدق. الرجال صادقون في شهادتهم والنساء صادقات في شهادتهن. وليس احد الشهادتين احدى الشهادتين اولى بالصدق من الشهادة الاخرى، كما ليس احد من الرجال اولى بالصدق من البقية، وليس احد من الرجال بالنسبة للنساء اولى بالصدق. فعليه نحتمل ان يكون الرجال بحكم الصادق او من الصادقين، كما نحتمل ان تكون النساء كذلك. فيتولد عندنا شبهة في صدق احدى الشهادتين او شبهة بين صدق احدى الشهادتين. فإذا الشهادة متعارضة لا ندري ايهما الصادقة، فيتولد عندنا شبهة. وعندنا قاعدة فقهية على ان الحدوث تدرأه بالشبهات، فعليه يدفع الحد بهذه الشبه، تدفع الحدود بهذه الشبه، فيسقط الحد عن المشهود عليه، يعني عن المرأة بلا شك وبلا خلاف يسقط الحد. انما الخلاف بالنسبة للشهود على انه يسقط الحد عنهم او لا يسقط. المصنف يذهب الى ان الاقرب سقوط الحاد ايضا لعدم الاولوية بين الشهادتين، لعدم الاولوية بين الرجال وبين النساء. فعليه لا يلزم الافتراء من قبل الرجال. ولكن الشيخ يذهب، الشيخ الطوسي عليه الرحمة يذهب الى انه يحاد فحد الشهود بالفرية لأنهم كذبوا على امرأة مسلمة كانت باكرة واتهموها بالزنا، فعليه يحدون. ولكن الشارح والمصنف يدفعان هذا القول على أنه ضعيف وغير صحيح. إلى فرع على هذه المسألة، إذا شهد الرجال الأربعة شهد الشهود على الزنا والنساء شهدنا بأن المرأة رقاء، يعني في فرجها عظم يمنع من الجماع يمنع من العلاج. نعم يا كل يمنع من الجماع سواء كان عظم زائد او لحم زائد، بحيث لا يمكن الجماع مع المرأة او لا. ثبت على ان الرجل مجبوح ومقطوع الذكر بتمامه، في هذه الحالة بلا شك يحدون الرجال بالفرية باعتبار اشترطنا ان تكون الشهادة عن حسن كالميل بالمبخلة. واين الميل وقد كسر؟ واين المبخلة وقد اعيد؟ فعليه في مثل هذا المورد بلا شك يحد الشهود. واما يبقى فيما اذا كانت شهادة الرجال مطلقة من دون القبول او القبول، وشهدنا النساء بالبكارة، فانه لا تعارض بين الشهادتين، كلاهما تكون صحيحة ويثبت الزنا، لأنه ربما شهد الرجال على أنه الزنا كان أو الإيلاد كان بالدبر. طبعا مر علينا على أنه الزنا يكون في القبل دون الدبر، المسألة خلافية لأنه في الدبر يتحقق أو لا. فبناء على أنه يتحقق الزنا في الدبر، عند ذلك يقدم شهادة الرجال لعدم تعارض بين الشهادتين، شهادة رجالية وشهادة نسائية. وبناء على عدم تحقق الزنا لا تحد المرأة، إنما عليها التعزير. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية ومسألة مهمة جدا، وهي أن الحاكم أعم من الإمام المعصوم أو نائب الإمام الخاص أو العام أي الفقيه في زمن الغيبة، هل يجوز أن يحكم بعلمه، أن يعمل في القضاء في الحدود في الشهادات بعلمه أو لا يجوز؟ وقع نزاع بين الفقهاء، منهم من ذهب إلى عدم الجواز، حتى الإمام المعصوم الذي يعلم الغيب لا يجوز أن يعمل بعلمه. لماذا؟ تمسكا بظاهر هذه الرواية الشريفة عن الرسول الأكرم، إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان، إنما في أداة الحاكم، يعني فقط أقضي من هذين الطريقين البينة واليمين لا غير. أداة الحاكم يدل على هذا المعنى. ويقال لو قلنا بأن الحاكم يعمل بعلمه لوجبت تهمة على الحاكم من قبل الناس، يتهم الحاكم، فدمعا لتهمة الحاكم وعملا بظاهر هذه الرواية الشريفة قالوا لا يعمل الحاكم بعلمه، بمعنى أنه لو رأى السرقة مثلا بعين أخرى وعلم بذلك علما يقينا، ما دام لم تقم البينة على هذه السرقة يقال لا يعمل بعلمه، إنما ينتظر إلى إقامة البينة، إن أقيمت عند ذلك يبحث السارق وإلا فلا. من الفقهاء من ذهب إلى أنه الحاكم يعمل بعلمه مطلقا، سواء في الحدود أو غير الحدود، سواء في حقوق الله أو غير حقوق الله، حقوق الناس، الحاكم الشرعي يعمل بعلمه. المفلس والشارح عليهم الرحمة يذهبان إلى هذا القول الثاني بالنسبة إلى الحدود، أنه الحاكم له الحق أن يعمل بعلمه ويقيم الحد بناء على ما علمه، مثلا لو علم بالزنا فإنه يقيم الحد، لو علم بالسرقة فإنه يقيم الحد، فعليه يعمل الحاكم بعلمه. لماذا؟ لوجوه. الأول لعموم الآيات الشريفة بالنسبة إلى إجراء الحد، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا المعنى مطلق عام يشمل فيما إذا علم الحاكم من خلال علمه أو علم مثلا من خلال البينة من خلال الإقرار، بلا شرط مطلق عام يشمل الموارد جميعا. أو لقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيضا هذا المعنى عام. لا، ولكن الحاكم هذا معنى التهمة، هذا معنى التهمة، يمكن هو مشتبه. ايوه انا عارف تمام، هذا معنى التهمة، هذا ما يقوله للجنيد وسنأتي عليه. اسمح لي، هذا الدليل الاول على انه الحاكم يعمل بعلمه، واما الدليل الثاني على ان الحاكم يعمل بعلمه يقول لان العلم اقوى دلالة من الظن، باعتبار لازم العلم الدليل، بعبارة أخرى الدليل ملزوم العلم، والمراد من الدليل الحجة القياس الخصوص، فلازم العلم الدليل يعني الحجة والحد الوسط بين الصغرى والكبرى، بين الأصغر والأكبر بالخصوص الحد الوسط، وما يقع بعد كلمة بأنه كما في شرح الشمسية يسمى بالحجة ويسمى بالدليل، باعتبار عندما نقول العالم حادث لماذا؟ لأنه متغير، وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. فما يقع الحد الوسط يدلنا إلى النتيجة على أن العالم حادث، التغير هو الذي يدلنا على النتيجة، فيسمى الحد الوسط بالدليل. هذا الدليل يفيد العلم بلا شك، يفيد القاطع بلا شك. الشكل الأول بديهي الإنتاج، بديهي الإنتاج يعني من البديهيات، من البديهيات من اليقينيات، باعتبار البديهيات عبارة عن اليقينيات. فالعالم حادث لأنه متغير، وكل متغير حادث، هذا معنى بديهي واضح لا شك فيه. فالمراد من الحجة ومن الدليل الحد الوسط الذي يقع بين الأصغر والأكبر في الصغرى والكبرى. لازم الدليل ولازم الحجة العلم، فالدليل يكون ملزوم العلم. لازم الظن الذي هو رتبة أقل من العلم، باعتبار العلم 100% زيت قائم مثلا من دون احتمال طرف النقيض الآخر، رجحان طرف مع عدم الطرف الآخر، زيد قائم 100% ولا يحتمل ولو 1% أنه زيد ليس بقائم. هذا يسمى بالعلم، يسمى بالقاط، باليقين، بالجاز. أما الظن اسمح لي، أما الظن فإنه يكون بين الشك وبين العلم، يعني من 51 إلى 99. البينة من الظنيات، البينة من الإمارات، باعتبار لازم الظن الإمارة، فالإمارة ملزوم بالظن. عندنا دليل وإمارة، الدليل ملزوم العلم والإمارة ملزوم للظن، يرجى الانتباه. فملزوم الظن الإمارة، من الإمارات البينة، فالبينة توجب الظن، والحاكم يحكم بالبينة، إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان، فيحكم بالبينة يعني يحكم بالظن الذي هو أقل من العلم رتبة. فإذا حكم بالظن فبطريق أولى، بالقياس الأولوية، فبطريق أولى يحكم بعلمه، لأن الظن أقل رتبة من العلم، فبالأولى أن نقول يحكم بالعلم. لذا بهذا الوجه العقلي قيل على أنه الحاكم يحكم بعلمه. طبعا في هذا الوجه بنظري فيه نظر، لماذا؟ لأن العلم لا بد من وجود المقتضي وعدم المانع حتى يتحقق المعلول. دائما العلة إنما توجد المعلول بعد وجود المقتضي وعدم المانع، فالعلم إنما يؤثر بعد وجود مقتضي العلم وعدم الموانع. ما نحن فيه حكم الحاكم علمان على أنه العلم أقوى دلالة، هذا فيما إذا تم مقتضي العلم وعدم موانع العلم، ولكن إذا كان هناك موانع لمثل هذا العلم كيف نقول بحجية هذا العلم؟ وهل هذا إلا من القياس المفرد، من القياس الباطل؟ نقيس العلم بالظن، الظن إنما قلنا به بالبينات، إنما قلنا بها باعتبار الشارع جوز لنا، وإلا مجرد عقولنا من يقول على أن البينة حجة؟ إنما قلنا البينة حجة باعتبار حكم الشارع، الشارع قال إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان. بالنسبة إلى العلم على أنه العلم أقوى دلالة من الظن، هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مكرر، لأن العلم ربما يوجد المقتضي ويوجد الموانع أيضا. صحيح مقتضى العلم أقوى من مقتضى الظن، باعتبار مقتضى العلم الرجحان مع المنع من النقيض، ولكن مقتضى الظن الرجحان مع احتمال النقيض، هذا صحيح، ولكن هناك موانع ربما يمنع العلم يأخذ أمام حجية العلم، كما هناك موانع يأخذ أمام حجية الظن فيما إذا كان ظنا مطلقا مثلا ليس بحجة، لأن الشارع قال الظن المطلق ليس بحجة. فعليه قياس بالضبط ظاهرا فيه تأمل. هذا بالنسبة إلى الوجوه التي يذكرها المصنف والشارع عليهم الرحمة باعتبار أن الحاكم يعمل بعلمه، ولكن ابن الجنيد ذهب إلى أن الحاكم لا يعمل بعلمه تمسكا بدليل عقلي أيضا واستحسانات عقلية، على أنه الحاكم إذا عمل بعلمه يكون موردا للتهمة، يتهم كما يقال كما قال سماحة الشيخ على أنه ربما على الحاكم مثلا من قبل رشوة مثلا أو خوفا من المحكوم عليه أو ما شابه ذلك، طمعا في دنيا، طمعا في مال، طمعا بجاه، ربما يحكم بهذا الحكم ضد هذا الرجل يحكم عليه بالزنا مثلا، فإنه يكون موضع تهمة. والثانية يلزم سوء الظن بهذا الحاكم، ويلزم سقوط الحاكم من العدالة باعتبار عندما يحكم بعلمه كأنما يقول للناس أنا ورع أنا تقي أنا ما لا لا مو غير معصوم أنا ورع أنا تقي أعمل بعلمي علمي حجة عليكم، كأنما يشير إلى هذا المعنى. ومدح الإنسان نفسه قبيح، المادح كذاب، من مدح نفسه كمن ذمها كما ورد على المعنى في الروايات. فعليه من هذا الباب يقال لا يعمل الحاكم بعلمه. طبعا الشارع عليه الرحمة يدفع هذا الوجه على أنه مخالفة ابن الجنيد لا تضر، لأن قبل الخلاف هناك إجماع ضد ابن الجنيد، فابن الجنيد معلوم الحال، والإجماع التعبدي الذي يكشف لنا قول المعصوم عليه السلام لو علم من مخالفة أحد معلوم الحال فإنه لا يضر بالإجماع، كما أن هذا الإجماع موجود أيضا بعد قول ابن الجنيد، فقوله مسبوق بإجماع ومنسوخ بإجماع. هذا أولا. وثانيا هذه الاستهجانات العقلية واردة عليه أيضا، يعني أجاب الشارع بجواب نقضي على أنه يكفي التهمة بالنسبة للحاكم نفس تولي منصب الحكومة، هذا عندما يتولي الحكومة يعني يقول أنا عادل، لأنه لا يتولي الحكم إلا عادل باعتبار حكم القضاء بالخصوص، لا يجلس في هذا المجلس إلا نبي أو وصي أو شقي، ومن يجلس في هذا المجلس لابد أن يكون ثالثا من المعصوم عليه السلام من شدة عدالته، فعليه بمجرد جلوسه هذا يدل على أنه يمدح نفسه على أنه أنا عادل وأستحق أن أكون حاكما عليكم. فهذا الدليل يرد هذا الناقض، كما سوء الظن يرد أيضا بالناقض على أنه سوء الظن يأتي في البينة والإقرار إلى صف، ربما يقال أخذ رجوة من الشهود مثلا في هذه الشهادة، يقال أخذ الرجوة من المتهم في هذه الحالة، يقال أخذ الرجوة من الشهود بلا صف، أو أخذ الرجوة من المقر مثلا أو ما شابه ذلك، فهذا الدليل يكون ضعيف ما تمسك به ابن الجنيد يكون ضعيفا. حتى المعصوم بعض العلماء يكون لا يمكن أن يعمل بعلم. مثل السياسي إن شاء الله تأتيكم في كتاب القضاء أضاء وفي درس الخارج، أنا أذكر في درس الخارج سيدنا الأستاذ سيد الفايداني أيام كان في هذه المسألة على أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه أو لا يجوز، ليس بهذه السهولة كما يتصور. على كل من يعني عرض العلم مع البينة معظم يقال يقدم البينة على علم الحاكم نحن الآن في دولة الظهور، يعني نحن الآن نعمل بالظواهر، دولة الظهور بهذا المعنى نعمل بالظواهر ولا نعمل بالواقعيات. الإمام يعلم بعلمه يعلم الواقع، الإمام مأمور نعم فقط الحجة عليه السلام يعمل بالواقع، لذا يكتب في الروايات يقال يكتب على جبهة الرجل أنه هذا منافق أو هذا مؤمن. لماذا؟ لأنه يعمل بالواقع فيقطع الرؤوس أنذاك. تسمى تنتبه تسمى لو شهد لها أربع نساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة من الرجال في الزنا قبلا سار وسار بنحو الإسلام. أما المسألة القبولية لو شهد لها للمرأة أربع نساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا قبلا فالأقرب مسألة خلافية فالأقرب درء الحد أي دفعه عن الجميع المرأة والشهود بالزنا. لماذا عن الجميع؟ طبعا عن المرأة بلا شك، وأما بالنسبة للشهود مسألة اختلافية. يقول عن الجميع لتعارض الشهادات ظاهرا باعتبار أن شهادة متعارضة الظاهر، فإنه كما يمكن صدق النساء في البكارة يمكن صدق الرجل في الزنا، وليس أحدهم أولى من الآخر، وليس أحد الرجال أولى من بقية الرجال، أو ليس أحد الشهادتين مثل إحدى الشهادتين أولى من الأخرى، أو أحدهم من الرجال والنساء أولى من الآخر. لا وليس أحدهم نعم كيف أقول لا زيادة الرجال زيادة المنزل ليس أقوى. ينزل انتباه أخوان بالنسبة إلى أنه يحتمل مثل الآتي يتبادر إلى ذهني على أنه شهادة الرجال أقوى من شهادة النساء، لا، باعتبار شهادة أربعة رجال في حد الزنا وشهادة أربع نساء في الذكر. سيأتينا إن شاء الله عن السيد الخوي على أنه وعن بقية المراجع هذا المعنى عام للروايات والإجماع على أنه أربع نساء منفردات من دون الرجال يشهدن للنساء وللعذرة، يعني للتي تكون عذراء للتي تكون ذكر، فيشهدن وشهادتهن تقبل. إذن شهادة النساء الأربع المنفردات بالنسبة إلى الذكرية ستكون في عرض شهادة الرجال للزنا، لا في الطول حتى نقول هذا أرجح من الآخر. لو كان في الطول لقلنا شهادة الرجال أرجح من شهادة النساء، ولكن هذه الشهادة وهذه الشهادة أحدهما في عرض الآخر بالنسبة إلى متعلقين، شهادة الرجال على الزنا وشهادة النساء على أنها ذكر، فعليه الشهادتان تكون متعارضتان، يعني في عرض الأخرى كل شهادة في عرض الأخرى فيلزم أن تكون الشهادة متعارضة. لذا قال لتعارض الشهادات، إشارة إلى هذا المعنى أنه ليس الشهادة طولية إنما شهادة عرضية لتعارض الشهادات ظاهرا، فإنه كما يمكن صدق النساء في البكارة يمكن صدق الرجل في الزنا وليس أحدهم أولى من الآخر، فتحصل حينئذ الشبهة الدارئة للحد عن المشهود عليه وكذا عن المشهود وللإمكان عودة البكارة. إنما قال تقبل شهادة النساء في الظاهر لأنه يحصل أنه عشان تعود البكارة مرة ثانية، تلتحم مرة ثانية وتعود البكارة مثلا بإمكان عود البكارة، يعني يجب أنه تكون النساء صادقات واقعا والرجال أيضا صادقون واقعا في نفس الأمر والواقع. زنت هذه النساء تكون باكرة، نعم يمكن أن تكون باكرة لأنه ترجع البكارة مرة ثانية، فلا تعارض بينهما في الواقع ولكن ظاهرا بينهما تعارض. لذا قال لتعارض الشهادات ظاهرا في مقابل عدم تعارض الشهادات واقعا، عدم تعارض الشهادات واقعا يعلن من قوله ولإمكان عود البكارة أنه ربما زلت وأعيدت البكارة مرة ثانية، فتكون شهادة الرجال صادقة في نفس الأمر والواقع وكذلك شهادة النساء. ليش وادي وللشيخ قال الشيخ قول بحد شهود الزنا بالفرية أنه قال الشيخ الطوسي على أنه الشهود يحدونه بالفرية والكير يعني حد القادس، وهو ضعيف هذا القول جدا ضعيف. نعم لو شهدنا أن المرأة رفقاء مثلا أو ثبت أن الرجل مجبوط مقطوع الذكر من أصله مثلا حد الشهود في هذه الحالة بالقادس مع احتمال السقوط في الأول، يحتمل أن يسقط الحد أيضا في الأول، يعني فيما إذا شهدنا بأن المرأة رفقاء أخرى. للتعارض ولو لم يقيدوه بالقبول، هذه مسألة أخرى، لو لم تقيد شهادة الرجال بالقبول بل قالوا سند بصورة مطلقة فلا تعارض حينئذ بين شهادة الرجال وبين شهادة النساء. الوسائل المجلد 18 رواية هذه المسألة، الوسائل المجلد 18 صفحة 394 عن علي عليه السلام أنه هذه معتبرة التكوني، عن علي عليه السلام أنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت فأمر النساء فنظرنا إليها فقلنا هي عذراء، فقال عليه السلام ما كنت لأبرد من عليها خاتم من الله، يعني فقالت أنما المرأة تكون مختومة ببقرتها، ما كنت لأبرد من عليها خاتم من الله، وكان يحيز شهادة النساء في مثل هذا، أن يقدم شهادة النساء في مثل هذا. في تكملة المنهاج المجلد الأول صفحة 129 أقرأ فتوى السيد بسرعة. تثبت العذر وعيوب النساء الباطنة وكل ما لا يجوز للرجال النظر إليه والرضا في شهادة أربع نسوة منفردات. وأما بالنسبة إلى العذر فمضافا إلى عدم الخلاف بين الأصحاب قد دلت على قبول شهادة النساء فيها عدة روايات، منها صحيحة العلاء عن أحدهما عليهما السلام قال لا يجوز شهادة النساء في الهلال، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن عن منفردات، قال نعم في العذرة والنفساء، في العذرة والنفساء، في العذرة والنفساء يعني العذراء والنفساء. صفحة 182 يقول إذا شهد، بالنسبة لما نحن فيه بالخصوص، يقول إذا شهد أربع رجال على امرأة بيت بالزنا قبلا وأنكرت المرأة وادعت أنها بيت فشهدت أربع نسوة بأنها بيت سقط عنها الحد على المشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع مضافا إلى الروايات المتقدمة، رواية التكوني الدالة على قبول شهادة النساء في العذراء والمنفوس صحيح، مضافا إلى ذلك صحيح الزرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربع شهدوا على امرأة بالزنا فقالت أنا بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا فقالت تقبل شهادة النساء، وكذلك معتبرة التكون عن أمين وين كما ذكرتها لكم. يبقى الكلام في أن الشهود هل يحدون من جهة القاذف على قول السيد، يبقى الكلام في أن الشهود هل يحدون من جهة القاذف فيه خلاف، فسار المحقق ذلك وهو المحكي عن جماعة منهم الشيخ في النهاية وابن إدريس، قال الشيخ في النهاية وابن إدريس في كتاب الشهادات، وإن كان قد نسب إليهما الرجوع عن ذلك، يعني نسب على أنه الشيخ رجع عن فتواه أبدا أولا على أنه يحد ولكن رجع، وكيف كان فالصحيح عدم ثبوت القذف ويذكر وجه ذلك عليكم بالمراجعة على أنه لا يقذف. مسألة ويقيم الحاكم الحد مطلقا بعلمه سواء الإمام أو نائب الإمام العام أو الخاص، وسواء علم بموجبه في زمن حكمه أم قبله علم قبل الحكم مثلا، لماذا؟ لوجوه، الوجه الأول العمومات لعموم قوله تعالى الثانية والثاني تجدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولقوله تعالى ولعموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ولأن العلم أقوى دلالة من الظن المستند إلى البينة، الظن الذي يستند إلى البينة يعني يستند إلى إمارة يؤخذ بذلك الظن، نعم، ولأن العلم أقوى دلالة من الظن المستند إلى البينة يعني الظن الخاص، الظن الخاص يؤخذ به فهو حجة، الظن الخاص الذي يستند إلى قول الثقة مثلا قرر الواحد الثقة أو يستند إلى البينة، ولكن العلم أقوى دلالة. وإذا جاز الحكم من قبل الحاكم مع وجود الظن بإقامة البينة بطريق أولى بالقياس الأولوية جاز مع العلم، لكن خالف في ذلك ابن الجنيد، وقد سبقه ابن الجنيد الكافي أو الكافي، وقد سبقه الإجماع يعني قوله مردود، لأنه قبل قول ابن الجنيد هناك إجماع فيلزم أن يكون قول ابن الجنيد مخالف للإجماع، وبما أنه معروف لذا لا يضر بالإجماع التعبدي الذي يكشف عن قول المعصوم عليه السلام، وخالف في ذلك ابن الجنيد وقد سبقه الإجماع ولحقه أيضا الإجماع، يعني قوله مسبوق وملحوق بإجماع. هذا أولا مع ضعف متمسكه ودليله. لماذا؟ لأنه قال إنما لا يعمل بعلم الحاكم لأن حكمه بعلمه تزكي لنفسه، كأنما يزكي نفسه، كأنما يطهر نفسه على أنه هو الورع التقي، يؤخذ بقوله بعلمه وتزكية المرء لنفسه قبيح، فمن هذا الباب كأنما يسقط من العدالة. وثانيا تعريض لها للنفس، لها للنفس، وتعريض للنفس للتهمة، أنه يكون رجل متهم، الحاكم إذا أراد أن يعمل بعلمه يكون معرض للتهمة من قبل الناس وسوء الظن به. فإن التزكية على الجواب، جواب ورد وجواب نقضي طبعا وليس جواب حلي، ينقض كلامه على أنه في مورد آخر نجد أنه نفس التولية وعنوان التزكية. فإن التزكية حاصلة بتولية الحكم، بمجرد أن يتولى الحكم يعني زكى نفسه. والسلامة حاصلة في حكمه بالبينة والإقرار أيضا بلا فرق، على أنه لو كان بمجرد البينة والإقرار أيضا يكون موضع تهمة وسوء ظن. وإن اختلفت بين التهمتين، هناك اختلاف يعني التهمة من قبل العلم والتهمة من قبل الظن، وإن اختلفت بالزيادة والنقصان، وإن اختلفت التهمتين بالزيادة والنقصان، ومثل هذا الاختلاف لا يلتفت إليه، أو ومثل هذا الحكم من ابن جنيد لا يلتفت إليه، يحتمل احتمالان بالنسبة إلى هذه العبارة. ومثل هذا يعني ومثل هذا الاختلاف بالزيادة والنقصان بين التهمتين العلمية والظنية لا يلتفت إليه، ومثل هذا القول من ابن جنيد لا يلتفت إليه. الروايات في هذا الباب المجلد الأول صفحة 228، على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوهما. نعم لا تقرأ اسم الرواية، بس هذه العبارة موجودة في التكملة. نعم المجلد الأول صفحة 227، على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوهما، وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حتى كان أو تعزيرا. طبعا بالنسبة إلى علم الحاكم أنه يعمل بعلمه سواء في حقوق الله أو في حقوق الناس بلا فرق، لنفس الدليل باعتبار دليل واحد، ولكن هناك فرق واحد أنه في حقوق الناس لا يحكم إلا بعد مطالبة صاحب الحق، لو طالب صاحب الحق عند ذلك يحكم، لذا يقول السيد وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حتى كان أو تعزيرا، بلا خلاف بين الأصحاب. وتدل على ذلك عدة روايات، منها صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أصر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أصر به عنده حتى يحضر صاحبه صاحب الحق صاحب الحق للحق أو وليه ويطلبه بحقه. فإذا بالنسبة لحقوق الناس لا يعمل بعلمه إلا مع المطالبة، وإلى هذا المعنى أشار المصنف والشارع. وكذا يحكم بعلمه في حقوق الناس لعلم ما ذكر من الدليل على أنه العلم أقوى دلالة من الظن، وعدم الفارق بين حقوق الله وبين حقوق الناس إلا فرق واحد، إلا أنه بالنسبة إلى حقوق الناس إنما يحكم بعلمه بعد مطالبة الناس به للإجراء الحد مثلا، كما في حكمه لهم بالبينة والإقرار، كذلك إذا أراد أن يحكم لهم بالبينة والإقرار إنما يكون ذلك بعد المطالبة. لذا رواية الفضيل ثالث الإقرار، من أقر على نفسه يقول الإمام أنه لا يؤخذ بإقراره إلا بعد مطالبة صاحب الحق وصاحب الحد، كما في حكمه لهم بالبينة والإقرار حتى كان ما يعلم بسببه أو كان تعزيرا بلا فرق، كما قال السيد حتى كان أو تعزيرا، لاشتراك الجميع في المقتضي باعتبار الحد والتعزير مشتركان في المقتضي، والمقتضي عبارة نعم وجوب إجراء الحكم الشرعي. نعم صح. الاشتراك الجميع في المقتضي وهو الحاد والتعزير في المقتضي وهو وجود إجراء أحكام الله عز وجل. مسألة المسألة الثالثة، ولو وجد مع زوجته رجلا والعياذ بالله، إذا وجد الإنسان أن هناك رجل يزني بزوجته يجوز له قتلهما على الفراش أو لا يجوز له ذلك؟ وإذا جاز هل هو مأثوم بقتلهما أو لا يؤثر؟ الحق أنه يجوز له قتلهما ولا يأثم على ذلك بلا شك، ولكن يبقى عليه القوض والقصاص، لأنه لا شيء عليه، لا شيء عليه بالنسبة إلى الإثم وبالنسبة إلى القتل في الواقع وفي نفس الأمر. أما في الظاهر لا بد أن يكون بإقرار أربعة شهود، وهو وحده لا يكفي أن يرى تلميذ في المطحنة مثلا، لا يكفي. فلذا في مثل هذه الموارد يقتص من يقتل، ولكن في علم الله ليس معذب ولا شيء عليه. ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما فيما بينه وبين الله تعالى، يعني في الواقع ونفس الأمر، ولا إثم عليه بذلك بقتلهما. وإن كان استيفاء الحد في غيره، في غير الزنا استيفاء الحد ليس من قبله، إنما بإذن الحاكم الشرعي منوطا بالحاكم. وإن كان يعني هذا الحكم فقط في الزنا، مختص بالزنا، وهذا يدل على الغيرة، أنه الإنسان لابد المؤمن يكون عنده غيرة، ربما من غيرته لا أقول يجرم ولكن يقتل، من غيرته عندما يجد أنه رجل غريب أجنبي مع زوجته ربما يقتلهما على الفراش من غيرته. فالله سبحانه وتعالى لا يأخذ هذا العاد، لأن الله غيور ويحب الغيرة، فلا يأخذ هذا العاد، إلا أنه محكوم بالظواهر في الاجتماع، يحكم بالظواهر، يؤخذ بالاتفاق من حيث الحكم الظاهري، أما من حيث الواقعي فلا شيء ولا إثم عليه. وإن كان استيفاء الحد في غيره منوطا بالحاكم، يعني بإذن الحاكم. هذا هو المشهور بين الأصحاب، لا نعلم فيه مخالفا، وهو مروي أيضا. ولا فرق في الزوج بين الدائم والمتمسك، حتى المرأة الصيغة مثلا إذا وجدها أنها نامت مع آخر في فراشك لك الحق أن تقتلهما، والمتمتع بها، ولا بين المدخول بها وغير المدخول، ولا فرق بين الحرة والأمن، ولا بين الزاني ولا فرق في الزاني بين المحصن وغير المحصن. لماذا؟ لإطلاق الإذن المتناول لجميع هذه الموارد، جميع ذلك باعتبار إذن القتل عام يتناول جميع هذه الموارد. والظاهر اشتراط المعاينة، يعني ظاهر من الروايات على أنه يشترط من المعاينة من قبل الزوج أن يرى التلميذ في المقحلة، والظاهر اشتراط المعاينة على حد ما يعتبر في غيره. كيف غير الزوج يشترط المعاينة، كذلك الزوج بالأخر يشترط المعاينة. وكذلك الظاهر أنه لا يتعدى الحكم إلى غير الزوجة، مثلا الولد وجد أمه نائمة مع رجل ووجد التلميذ في المقحلة، لكن لا يجوز له قتلهما ولا يتعدى إلى غير الزوجة. وإن كان رحما، يعني ذلك الغير، وإن كان الغير رحما أو محرما، لماذا لا يتعدى إلى المحرم إلى الأم مثلا اقتصارا فيما خالف الأب؟ لأن الأب عدم جواز القتل مطلقا إلا ما خرج بالدليل، الأب عدم جواز القتل مطلقا إلا ما خرج بالدليل، وخرج بالدليل فقط الزنا بالزوجة خرج بالدليل، وأما الزنا بالمحارم مثلا بالرحم مثلا هذا لم يخرج من الدليل، لم يخرج من العام، فيدخل تحت العموم وهو عدم جواز القتل مطلقا اختصارا فيما خالف الأصل على محل الوفاق، يعني محل الوفاق فقط الزنا بالزوجة. وهذا الحكم بحسب الواقع، هذا الحكم أنه يقتلهما ولا إثم عليه بحسب الواقع كما ذكر، ولكن بحسب الظاهر، ولكن في الظاهر يجب عليه القواد، قواد يعني قصاص، وقاس إلى قصاص مع إقراره بقتله لو أقر أنه هو الذي قتل، أو قيام البينة بذلك، أنه قامت البينة أنه الزوج قتلهما، في هذه الحالة يقتل. إلا مع إقامته البينة على دعواه. نعم لو أقام البينة على دعواه فعند ذلك يسقط، يعني يسقط عنه القوى. إلا مع نعم هو مثلا يقول أنا قتلت، أنا قتلت ولكن عندي بينة، لأن أنا رأيت تزني وعندي أربعة شهود أيضا رأوا أنها تزني. في هذه الحالة لا شيء عليه إلا مع إقامته إقامة الزوج البينة على دعواه، وهو أنه دعوى الزنا أو التصديق من ولي المقتول كالإقرار، كأنما يكون إقرار من المقتول. كيف أن المقتول لو أقر يقتل، لو أقر المقتول الزاني أو الزانية كيف يقتل؟ فولي المقتول لو أقر كأنما نفس المقتول أقر، أقول كأنما وليس أقول ذات القاطع. أو التصديق، إنما قلت التصديق لأنه ورد الرواية لا أقل ولا أكثر. أو التصديق من ولي المقتول، لماذا عليه القواد عليه اغتصاب؟ لإصالة، هاي الإصالة دليل أنه عليه القواد واغتصاب، لإصالة عدم استحقاقه القاتل، لأنه نشك على أنه هذا الزاني يستحق القاتل أو لا يستحق، لأنه ربما كان مجرد أنه تحت لحاف واحد من دون إدخالني في المرحلة. في هذه الحالة نشك الأصل عدم أنه هذا الرجل يستحق القاتل، إذا شككنا الأصل عدم استحقاق القاتل. فمن هذه الجهة نقول على الرجل على الزوج ارتوى لإصالة عدم استحقاق القاتل هذا الرجل الأول، وعدم الفعل المدعى هذا يدعى على أنه الزنا. من يقول زنا؟ هذا أول الكلام، يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى دليل، وعدم الفعل المدعى. والدليل الثالث رواية سعد بن عبادة المشهور، وقيل أن هذا ليس دليل للقوى إنما دليل لخلاف المشهور على أنه له الحق أن يحد ولا شيء عليه. وفي حديث سعد بن عبادة المشهور لما قيل له لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به، قال كنت أضربه بالسيف، فقال له النبي صلى الله عليه وآله فكيف بالأربعة شهود؟ يعني اشترط الله سبحانه وتعالى أربعة شهود، فأين ذهبوا هؤلاء الأربعة؟ فكيف بالأربعة شهود؟ إن الله تعالى جعل لكل شيء حدا، ولا تتعددوا ولا تتعدوا حدود الله كما في الآية الشريفة، فلا يجب أن يتعدى الحد، وإذا تعدي الحد فعليه الحد أيضا. جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا آخر. فصحيح للزنا حادث، ولكن من تعدى حد الزنا إنما يثبت بشهود أربعة، فمن تعدى وقتل من دون ثبوت شهود أربعة في هذه الحالة تعدى الحد فعليه الحد فعليه القواد. الرواية في المجلد 18 صفحة 413، عليكم بالمراجعة. مسألة: ومن تزوج بأمة على حرة مسلمة ووفاها قبل الإذن. هذه المسألة كأنما ثابتة على أنه الرجل المتزوج بحرة لا يجوز له أن يتزوج أما إلا بإذن الحرة. هذه المسألة موضع وفاق وعليه رواية. فلو خالف هذا الحكم وتزوج بأمة من دون إذن الزوجة الحرة، وتزوج وكأنما هذا كأنما يعني هذه حكم كأنما تعظيما لمقام الحرية، حتى في مسألة النكاح على أنه الحر والحرة لهما هذا المقام الشريف، على أنه لا يجوز أن يتزوج على الحرة إلا بإذن الحرة، لا يجوز من حيث أن يتزوج الأمة إلا بإذن الحرة، وإلا من حيث الحرة فله حق أن يتزوج أربع حرائر بالعقد الدائم وإلى ما شاء الله بالعقد المنقطع، ولكن من حيث أنه يتزوج أمة لا يجوز إلا بإذن الحرة. في هذه الحالة لو قالت وتزوجها ولم تأذن له هل يعاقب؟ نعم يعاقب عليه ثمن الحاج. ثمن الحاج يعني واحد من ثمانية، يعني 12.5 من 100 جلدة. 12.5 هذا النصف وقع الخلاف أنه ما معنى النصف وكيف يكون النصف. منهم من قال المراد من النصف أنه يأخذ من وسط الصوت ويضرب، ومنهم من قال أن يضرب بين الضربتين، يعني لا مؤلمة وموجعة جدا ولا تكون ضربة خفيفة جدا بل بين الضربتين، هذا معنى النصف. ومن تزوج بأمتين على حرة مسلمة ووطأها قبل من الحرة وإجازتها عقد الأمة، يعني لم تجز الحرة أن يعقد على الأمة وإجازتها عقد الأمة، فعليه ثم حد الزاني هيك 12 صوتا ونصف بأن يقبض ثلث على نصفه، يعني يقبض في نصف الصوت على نصف الصوت. وقيل قول آخر أن يضربه، معنى النصف أن يضربه ضربا بين ضربين. ها؟ الأمة الأمة لازم يمسي، طبعا الرواية بعض الروايات يقول لازم يمسي ثمن ثمن الأمة، يعني قيمة الأمة ثمن من حيث القيمة. لا الأمة تروح إلى تروح إلى مولاها، الأمة تروح إلى المولى. طبعا الرواية إيه الرواية بالنسبة لحكم الأمة الوسائل المجلد المجلد 18 صفحة 398 باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها أو يأتي بعدما زوجها عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية طبعا طويلة اللي يرتبط بما نحن فيه، ويكون ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن كانت بيت عشر قيمتها، وإن كانت غير بيت فنصف عشر قيمتها، وتستسعي هي الباقي. طبعا هناك نعم في حالة الزنا أي إذا في حالة الزنا هي مربوط بمن زنا بجارية، لكن ما نحن فيه صحيح، لكن ما نحن فيه فيما إذا تزوجه وليس من نحو الزنا. صحيح ابن الزوجة الزوجة الحرة الشرط في عقد الأمة، هذا المعنى أيضا موجود بالنسبة إلى من أراد أن يتزوج الخالة والعمة، لا بد أن يأخذ إجازة من زوجته. إذا يتزوج خالة مثلا الزوجة أو عمة الزوجة مجبور أنه يأخذ إجازة من الزوجة. ومن استبى بكرا، هذه مسألة أخرى، ومن استبى بكرا بإصبعه فأزال بكارتها فأزال بكارتها لزمه مهر نسائها، وإن زاد هذا المهر عن مهر السنة يعني 500 درهم من فضة طبعا لزمه مهر النساء إن كانت حرة صغيرة كانت أم كبيرة مسلمة أم كافرة، ولو كانت أمه فعليه عشر قيمتها لمولاها على الأشهر. ربما هذه الرواية تدل على هذا المعنى التي قرأت الرواية. وفي رواية في طريقها طلحة بن زيد ومن ثم قيل بوجوب الأرض أنه يجب على الذي أقضاها بإصبعه يجب عليه الأرث، لأنه كأنما هذا مال الأمة والعرض مال، فأورد عيبا على الأمة فلذا يجب الأرث في العين، وهو ما بين قيمتها بكرا وسيبا. معنى الأرث أنه يعطي حد الوسط بين القيمة البكر وقيمة السيب، لأنه موجب الجناية على مال الغير باعتبار أورد الجناية على مال الغير، فعليه أن يعطي الأرث ويعطي الفرق بين البكر والسيب. وهذا الحكم في الباب عرضي والمناسب في الحكم بالتعذير لإقدامه على المحرم، يعني الآن يعطي عشر قيمة هذه نفس ما مربوطة بما نحن فيه، أنا كلامنا نحن في التعذيرات وفي الحدود. في إثناء هذا الحكم ذكر هذه المسألة وهذا المعنى، يقول هذه مسألة عربية ذكرها، وإلا كلامنا أنه عليه التعذير لأنه أقدم على المحرم. وأما باقي الكلام سيأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.